هارب منك إليك، دله الخوف عليك، ليس من عذر لديك، سوف ينجيه لديك. هارب منك إليك، دله الخوف عليك، ليس من عذر لديك، سوف ينجيه لديك. غره ستر عليه، ساقه الشوق إليه. فارحم اللهم عبدا ساجدا بين يديك، فارحم اللهم عبدا ساجدا بين يديك. هارب منك إليك، دله الخوف عليك، ليس من عذر لديك، سوف ينجيه لديك. هارب منك إليك، دله الخوف عليك، ليس من عذر لديك، سوف ينجيه لديك.